ولما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، وفي لفظ للصحيحين طعاما بنسيئة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في السلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وعلى ذلك انعقد الإجماع. إذن أولا، بيع المؤجل يجوز كما يجوز بيع الحال، فما في فرق إذا انعقد البيع على كون الثمن حالا، أي يدفع نقدا بتعبير اليوم، أو يدفع على دفعات، أو يدفع في نهاية الأمر بدفعة واحدة بعد 6 أشهر، بعد سنة، أو أي وقت كان هذا الأجل معلوم محدد. فلو قال مثلا إلى الحصاد فيه غرر ربما يختلف، ولكن لو قال إلى الشهر الخامس، إلى الشهر السادس، سواء كان الشهر عند الإطلاق بحسب العرف، فإن كان في البلد تستخدم التقويم الهجري فهو عليه، لأن العبرة في البيوع والمعاملات إلى ما تعارف عليه الناس، كما تقدم معنا في الدرس الماضي إذ ذكرنا أن العرف قاض على الوضع، لأن الناس إنما تتكلم من خلال عرفها. طيب، قد يسأل سائل فيقول: أنا أبيع إلى أجل، لكن سعر الأجل غير سعر النقدي، فهل يجوز لي أن أزيد في السعر مقابل الأجل؟ نقول: هذا اتفاق، فيجوز البيع بسعر الأجل زيادة على سعر الحال، ولا إشكال في ذلك عند الفقهاء. بل لو قال في أصل العقد: بعتك أبيعك هذا الكتاب، قال: هل الكتاب السعر؟ قال له: السعر بالنقد 10، ولست شهور سعره 12، فثم اشترى، تعاقدا على النقد أو تعاقدا على الأجل، جاز ولا كراهة في ذلك. إذا ما هو مشهور في أذهان الناس إذا ذكر السعرين لا يجوز، هذا غير صحيح، بل لو ذكر النقد وذكر السعر المؤجل يجوز بدون أي إشكال وبدون أي كراهة. طيب، ما هي الصورة التي نهى عنها رسول الله وتسمى عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؟ قال: ما هذه الصورة؟ قال: صورتها على الشكل التالي: لو أنا بعتك الكتاب نقدي، قلت لك هالسيارة مثلا 150,000 نقدي، قلت لي: معلش، انت في بيني وبينك صحبة، قلت لي حقا يوم الخميس بعطيك اياه، قلت لك توكل على الله. اتيت يوم الخميس قلت لي: والله ما تيسر معي سعره، سوي لي هي لأجل وسويها 200,000. نقول: هذا حرام، لانه انعقد البيع على النقدي، فلما صار تأجيل صار تأجيل، ما هو للسيارة، صار تأجيل للمبلغ، فهذا لا يجوز. واضح كيف نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؟ أي بعد أن انعقد السعر على النقد لا يجوز تأجيل الثمن، هذا كأنه قال: أجل وزد، وهذا بالإجماع ربا وحرام. إذن لو ذكرنا السعرين في المجلس، سعر النقد وسعر التقسيط، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوع، لكن لو انعقد البيع واحد منهم لا ينبغي. طيب، قال: ممكن في مثلا مخلص شرعي انه نحن نلغي البيع؟ قال: نعم، سوي إقالة وألغي البيع الأول نهائي، ثم اعقد عقد جديد على سعر مؤجل، لا مانع من ذلك بعد إلغاء البيع الأول إلغاء تام. وكذلك من صور بيعتين في بيع كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله، لو قال رجل: أبيعك هذه السلعة نقدا ب10 وإلى 6 أشهر ب11، قال: هذا لا يجوز. قال: طيب، ما الفرق بينها وبين الصورة التي ذكرت إذا ذكرنا السعرين في المجلس؟ قال: أبيعك، سوى عقد، نقدا بكذا، وانت بتختار واحد من هذا لا يجوز، لكن انا اقول لك سعره هي هيك وهي سعره هيك، هذا بيان، فالبيان جائز لكن بصيغه العقد لا يجوز. هذا الفرق بين المسائل الثلاث التي ذكرناها. اذا قد يعترض، وجدت بعض طلاب العلم كتب رساله انه بيع التقسيط حرام او بيع الاجل لا يجوز، لم اجد هذا الكلام لاحد من العلماء، ومن اين اتى به لا ادري، اذ هناك اجماع من العلماء على جواز البيع المؤجل كجواز البيع الحال، لا فرق بينهما. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، والطعام إذا أطلق يراد منه الحنطة، فاشتراه إلى أجل ثم أعطاه رهنا في هذا درع من حديد، الدرع ما يلبس في الحرب، يوضع ما بين يعني الكتفين إلى أسفل من السراء إلى وسط يعني الفخذين تقريبا. قال: ولا يضر الجزاف، بتثليث الجيم، جزاف جزاف جزاف، والضم أشهر، وهو البيع بالحدس. الحدس هو التخمين يعني التقدير، فالجزاف هو الكومي، مثل ما نسمين احنا الآن زيف بالعرف العامي، بيقولوا هالبيعة زيف، فهو الجزاف. فلو أنت أتيت إلى بضاعة متنوعة أو نوع واحد واشتريتها دفعة واحدة دون تحديد سعر كل سلعة، هل يجوز ذلك؟ لا مانع من هذا، نقدا وأجلا إلى أجل. قال: بلا كيل ولا وزن، وهو فارسي معرب، معرب كزاف بالكاف العجمية، يعني كأنه جزاف أصله كزاف، أصل الكلمة في التعريب. إلا في بيع الجنس بالجنس، لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هل يجوز بيع الذهب بالفضة جزاف، أو بيع الذهب بالذهب جزاف إذا تعجن؟ لا يصح، لأن هذا مال ربوي، ومن شرطه اتحاد، عند اتحاد جنس التساوي. هل يجوز بيع الحنطة بالحنطة جزاف؟ لا يجوز، لكن لو بعت حنطة جزاف بنقد جاز. واضح؟ إذن عند اتحاد الجنس لا يصح البيع إلا وزنا أو كيلا، الكيل كيلي والوزن وزني. واضح؟ وهنا هذا الحديث الشريف الذي ذكره أصل في البيوع الربوية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاز لأحد أن يبيعها إلا متساوية، الذهب بالذهب، وسيأتي تفصيل ذلك بعد درس أو درسين في بحث الربا إن أحيانا الله عز وجل في شرح هذا الحديث بالتفصيل. قال: ولأن الجهالة في الجزاف غير مانعة من التسليم، فلا يضر كجهالة القيمة، بأن اشترى شيئا بدرهم ولم يدري قيمته جائز الجزاف، هذا جائز. وإنما امتنع الجزاف في الجنس بالجنس، ذهب بذهب، حنطة بحنطة، لما فيه من احتمال الربا، فكل ما عند اتحاد الجنس صار في عندنا احتمال للربا وهو لا يجوز. نعم. طيب، سؤال جيد. لو واحد قال أنا عم بشتري ذهب 21 بذهب 18، هذا سعره غير سعر هذا، قال اشتري هذا بالنقد السوري وبع هذا بالسوري أو بأي عملة من العملات، وعند التقابل لا عبرة بالمعيار، هدر في نظر الشرع، إذ ما غالبه ذهب حكمه كل الذهب، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل السوق، وهذا سنفصله في الربا، فوجدهم يبيعون الصاع من التمر الجيد بصاعين من تمر الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ، الربا بعينه، أي هذا ربا. فقالوا: يا رسول الله ما نفعل؟ قال: بيع صاعا بصاع. قالوا: يا رسول الله هذا جيد وهذا رديء، ما حل بيعطي صاع بصاع؟ قال: إذا بع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. واضح الحديث؟ فإذا أنا عندي رز قصير طويل بدي أبدله برز قصير، بع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. وعند الاتحاد لا يجوز لك إلا بالتساوي. واضح؟ وهذا تنبه العلماء لأمر عالي جدا. النبي عليه السلام قد يقول قائل: طيب إيش الفائدة أنا أشتري هذا بالدراهم وأشتري هذا أبيع هذا بالدراهم؟ ما دام النتيجة واحدة، أنا إذا أعطيته صاع وأخذت صاعين كأنه اشتريت هذا بدراهم وبعت هذا بدراهم، فأنا بختصر العملية بهذا البيع. أولا هذا ربا نهى عنه الشرع، هذا أولا. ثانيا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بالمجتمع الإسلامي من مجتمع بدائي إلى مجتمع راقي. ما هي الحركة الاقتصادية في المجتمع؟ هي إدخال النقد. لما يكون المجتمع يقوم على التبادل المقايضة هذا مجتمع بدائي، لما بتدخل النقد وبصير حالة تجارية بيرتفع من مستوى هذا المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بالمجتمع الإسلامي أن يتحول من مجتمع بدائي إلى مجتمع راقي في التعامل الاقتصادي. واليوم أكبر نظريات الاقتصادية تقوم على ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تدخيل عملية النقد في المبادلات، وأن لا يبقوا على أساس التبادل بسلعة بسلعة وهكذا. قال: بأن اشترى شيئا بدرهم ولم، وإنما امتنع الجزاف في الجنس بالجنس لما فيه من احتمال الربا، واحتماله ملحق بحقيقته احتياطا، إذ شبهة الربا كالربا، شبهة الربا كالربا. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط ويمتنع عن التعامل الربوي ولو شبهة. لذلك النبي عليه السلام أمر التجار بأن يشوبوا ربحهم بالصدقة لما يحضره من ربا ومن غباره وغيره. إذن حتى تتخلص من شبهة الربا أكثر من الصدقة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في حال العلم، في حال الجهل نقول الصدقة تطهر المال إن شاء الله، في حال العلم كما جاء في حديث ابن ماجه: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أدناها كأن يزني الرجل بأمه. فهذا أمر خطير. قال: خطر الربا على المجتمع أخطر من الزنا. الحديث عم قلنا خطر الربا على المجتمع أكثر وأكبر من خطر الزنا، إذ خطر الزنا ذاتي، أما خطر الربا عام يشمل الناس جميعا، فلذلك كان أشد عقوبة من الزنا. ولذلك الله عز وجل ما حرم في القرآن الزاني، حرم الزنا لكن لم يحاربه، ولكن حارب آكل الربا، قال: فأذنوا بحرب من الله. قال: سيارة بسيارة ما يمال ربوي، بجوز أنا عندي سيارة مثلا أردت استبدالها بسيارة أخرى فأعطيته سيارة، أخذ سيارة ودفعت له فرق، لا ما عندي دار وعنده دار، ربنا إن أعطيه دار وأخذ دار وأعطيه فرق، لا ما سيأتي هذا تفصيله في باب الربا مسألة مسألة إن أحيانا الله عز وجل، مع ذكر الضابط إنه نعرف ليش هالمسائل هيك ليش هالمسائل. من عرفنا الضابط سهل علينا تصور جميع المسائل. جائز جائز، لا لا لا لا، نحن سنتكلم قلت في باب الربا نميز ليش هون بجوز ليش هون ما بجوز، حتى نحدد الضوابط ومن خلال هذه القواعد يسهل عليك تصور جميع المسائل، فما نستعجل البحث قبل أوانه. طيب قال ومطلق الثمن وهو الذي لم يقيد في صلب العقد أو في المجلس بوصف ولا بنقد بلد نحو 10 دراهم يحمل على الأروج، أي أغلب ما يتعامل به في كل البلد سواء استوت مالية النقود أو اختلفت، لأن ما غلب التعامل به معلوم بالعرف، والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص. هذه قاعدة، المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص. طيب نشرح هذه المسألة. قال أنا جيت اشتريت سيارة في سوريا هنا، قال لي شقد ثمن سيارة؟ قال لي 1,000,000. قلت له ما بصير 950؟ قال بصير. قلنا 950، لكن لا قلنا ليرة سوري، لا قلنا دولار، لا قلنا الريال، ما قلنا شيء. قال لما جيت أدفع له، قال أنا مقصود 950,000 مثلا ريال. قال له لا، هنا يطلق في العرف النقد على غالب نقد البلد في التعامل، وعندنا في بلدنا ما هو النقد الذي يتعامل به؟ فإذا يطلق المال على أي نقد إلا إذا حدد في العقد. لو بالعقد قال ثمن 1,000,000 دولار خلص النص العبرة له، لكن عند عدم النص ماذا نأخذ؟ العرف، غالب عرفه. قال طيب أنا رحت أتعامل في بلد في تعامل لأكثر من نوع عملة مثل لبنان مثلا، كان في فترة من فترات يتعامل بها بالسوري والدولار و. قال أنا لما منختلف منحكم أروج أنواع العملات تعاملا. أينه الأروج؟ هو الذي يكون عند الخلاف العرف يحكم به. وضح؟ إذن معنى الأروج أي عند الاختلاف، لكن لو ذكر في صلب العقد المبلغ الفلاني من العملة الفلانية انتهى، فالعبرة إلى ما ذكر وإلى ما نص عليه في أصل العقد. قال وإن بيع ذو أفراد كل واحد منها بكذا درهما، فإن لم تتفاوت تلك الأفراد بأن بيعت صبرة، الصبرة مثل ما تقدم معنا الشرح يعني كومي بهذا المعنى، كل قفيز بدرهم، أو بيع ثوب كل ذراع بدرهم، صح البيع في واحد عند أبي حنيفة وفي الكل عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وبه يفتى، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأن المبيع معلوم بالإشارة فلا يحتاج إلى معرفة قدره، وما فيه من الجهالة لا يضر، لأن رفعها بيديهما بأن يكيلا الصبر في المجلس. قال دخل شاف تقدير عدة أصناف غير متفاوت، ما في تفاوت بينها في الأنواع، هي نوع واحد، مثلا كومة حنطة، صبرة حنطة، أو عنده قطع تبديل سيارات من نوع واحد، عنده عدة قطع. فقال له أنا أشتري هذه السلع، كل سلعة 10,000 ليرة سوري، كل سلعة 10,000 سوري بشتري كل هالكمية، أو بشتري هالصبرة الطعام عندك كل شوال سكر طلع بالمستودع، قال له كل شوال بشتريه 500 ليرة سوري. واضح؟ عند أبي حنيفة يصح البيع في سلعة واحدة ويبطل في الباقي بقطعة واحدة غير متفاوتة، ولو متفاوتة لم يصح ولا في سلعة ولا أي سلعة من السلع. قال طيب لما يا أبي حنيفة أنت لم تجد ذلك إلا في سلعة واحدة؟ قال لأن هذا يؤدي في رأيه إلى النزاع، لأنه ربما هو قدر أن هذه البضاعة تطلع 1,000 قطعة وإذ طلعت 3,000، ما هو من مصلحته يأخذ السلع، فهذا ربما أدى إلى الغرر في حق المشتري. وقال الصاحبان وبقية أئمة المذاهب يجوز، إذ أن هذا غالبا قريب في ذهن أهل الخبرة العدد، يعني ممكن تقديره قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، والفتوى على قول الصاحبين وعليه مذاهب الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. قال ولأبي حنيفة أن الثمن مجهول لأن جملة الأفراد غير معلومة، فيكون ما بإزائها من الثمن مجهولا، إلا أن الأقل وهو الواحد معلوم فيصح البيع فيه ويفسد فيما عداه، إلا أن ترتفع الجهالة بتسمية جميع الأفراد أو بالكيل بالمجلس. فلو عدوا في المجلس أو كالوا وعرفوا عدد في المجلس وتم الاتفاق ورفعت الجهالة جاز بالإجماع حتى عند أبي حنيفة رحمه الله. قال وإلا وإن تفاوتت الأفراد في القيمة كما لو باع غنما كل شاة بدرهم فلا يصح البيع أصلا، أي لا في جملة الأفراد ولا في واحد منها، وهذا عند أبي حنيفة، وأما عندهما فيصح في الكل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد كما سبق. قال مثلا عندي أنا قطيع غنم، قلت له أبيعك كل غنم ب5000 ليرة سورية، عند أبي حنيفة لم يصح ولا في غنمه لأنها مجهولة الثمن جملة، إلا إذا عدت في المجلس وعرفت العدد وزالت الجهالة. طيب يا أبا حنيفة ليش في الغنم قلت ما جاز ولا في غنمي فيما مضى؟ قلت في السكر بجوز في واحد، ما الفرق بين المسألتين؟ قال في الغنم في تفاوت، ربما يقول له أنا بدي أحسن غنمي، هذاك يقول له بعطيك أدنى غنمي، فالتي تتفاوت لا يصح. لو أنت عندك عدة محركات سيارات، محرك جيد محرك رديء، وبعته ما بصح ولا على قول أبي حنيفة ولا بمحرك، لأنه ربما المشتري يقول لك بدي الأفضل وأنت تعطيه فيؤدي إلى النزاع. وأما عند باقي الأئمة فيجوز في جميعها إذ كما هو الحال في المسألة السابقة تماما. والوجه ما مر، إلا أن الأفراد هنا متفاوتة فلا يجوز البيع في واحد منها عند أبي حنيفة بخلاف الصبرة، أي المسألة السابقة. طيب قال وإن باع صبرة أي كومة طعام بلا كيل ولا وزن على أنها 100 صاع ب100 درهم، قال له أنا ببيعك شايف هالسكر عندي بالمستودع 100 كيس، كل كيس ب500 ليرة سورية، فإذا اشترى 100 ضرب 500 50 ألف اشترى، عرفنا الثمن وعرفنا الكمية. قال صح البيع، فإن نقص المبيع عن 100 عدهم طلعوا 80، ما طلعوا 100 وما عنده يكمل له، أخذ المشتري الموجودة بالحصة، بدفع قيمة الشقار لأنه بيّن قيمة كل واحد من الأكياس، لأن الكيل ذو جزء والثمن ينقسم على أجزاء المبيع، أو فسخ البيع، فأنت المشتري بالخيار، إن شئت أخذت 80 بسعرها، وإن شئت قلت أنا لا مالي مصلحة أنا بدي 100. قال ليش؟ قال لأنه أنا ربما بشتري 100 بسعر أنقص ما لو بدي أشتري 80 على حدة و20 على حدة، فيتأثر السعر علي، فأني إلي مصلحة أشتريها جملة واحدة. فإذا هذا يسمى خيار تفريق الصفقة، حطوا عليه عنوان خيار تفريق الصفقة، أحد الخيارات. فإذا فهو إذن المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الأكياس بحسب سعرها، وإن شاء ترك هذا البيع وفسخ العقد تمام. قال وإن زاد على 100، قال طلعت الأكياس 110 فللبائع ما زاد لأنه باق على ملكه، فإن البيع وقع على قدر معين وما يكون كذلك لا يتناول غيره. طيب هل يثبت الخيار للبائع؟ قال لا. الخيار لمن يثبت؟ لأنه البائع ما تضرر، بقي عنده هالأكياس ممكن يبيع، لكن في بعض أنواع السلع قد يتضرر عرفا، وأنا أرى يعني إذا كان يتضرر ينبغي أن يكون هناك مسامحة. مثال، يأتي رجل إلى بائع أقمشة يقول له أعطيني مثلا من هالثوب 3.5 أمتار، كله 3.5 أمتار، زاد عنده متر وربع، ربما إذا بدي بيع بتتضرر ما تنباع معه، واضح؟ أو 0.5 متر ما يباع معه إلا إذا ترك مع غيرها. فهل هذا يثبت الأفضل المسامحة؟ إذا كان في ضرر على البائع في بعض السلع الأفضل المسامحة. طيب، وفي المزروع بأن باع ثوبا على أنه 10 أذرع، 10 أمتار مثلا يوم، بـ10 دراهم أو 10 دنانير، فوجد المشتري الثوب أقل من ذلك، وجده 9، أخذ المشتري الأقل بكل الثمن أو ترك. إذن في المزروع وقع البيع على الثوب، أنا بعتك الثوب 25 متر، كلته طلع 23، بتريد تاخده بالسعر كاملا، بتريد ترجعه، أنا عم ببيعك ثوب، واضح؟ بتريد تأخذه بجميع الثمن، تريد، يثبت لك خيار الرد، واضح؟ لرفع الضرر على البائع. كمان في رفع ضرر على البائع، لأنه البائع ربما هو مشتري بهالسعر بده يبيعه بهالسعر، إن شئت اشتريت بهذا السعر وإن شئت ردد. هلا غالبا مثل البضائع الصينية قد يعني حسب العرف إنه بطلع فيها نقص، فبقول له أنا عم ببيعك الثوب مكتوب عليه 25 بس مثل ما هو مكتوب، الزيادة إلك والنقصان عليك. هذا يحصل الآن، فهذا جائز على ما نرى. قال: لأن الذراع وصف للمزروع والثمن لا ينقسم على الأوصاف، فكان كل الثمن مقابلا بكل العين، غير أنه ثبت الخيار للمشتري. هذا إيش اسمه الخيار؟ خيار فوات وصف مرغوب فيه، فوات وصف مرغوب فيه، فوات وصف مرغوب فيه. يعني أنا اشتريت سلعة على أنها مثلا من نوع الفلاني، تبين أنها ليست من هذا النوع، فهذا خيار وصف مرغوب فيلي، فيثبت لي الخيار، إن شئت أرد وإن شئت أبقي البيع، واضح؟ وهكذا. قال: والأكثر له، أي للمشتري، ولا خيار للبائع. واضح؟ إذن لما اليوم عم بقول له هلو ماش عم ببيع حيات توب على أساس 25، إذا طلع زيادة إلك وإذا طلع نقص عليك، هذا البيع صحيح إلا غير صحيح؟ ولا إشكال فيه، وهذا نص في هذا الباب. إذا عرف البائع لازم يبين، لازم يبين. قال: لأن الزائد هنا صفة، فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه معيب فإذا هو سليم. قال له عم ببيع السلعة على أنها معيبة وطلع السليم، هذا أفضل لك، أفضل للمشتري وليس أدون. وإن قال: بعتك هذا الثوب على أنه 10 أذرع كل ذراع بدرهم، فوجده المشتري أقل أو أكثر، فبالحصة. لو عم بقول له أنا ببيعك المتر بكذا، هذا ما بعه، صار العبرة المتر بالقياس، بقيس وبدفع الثمن بحسب المقدار، أي فيأخذ الكل بالحصة فيهما، أي في الزيادة والنقصان، وله الترك، لأن الذراع وإن كان وصفا إلا أنه يصلح أن يكون أصلا، لأنه ينتفع به بانفراده، فإذا سمي له ثمن صار أصلا. وإنما كان الخيار للمشتري لتفريق الصفقة، رجعنا للخيار السابق، خيار تفريق الصفقة تماما. قال: ولزيادة الثمن في الزيادة، وعن الشافعي في القديم قولان، أحدهما يصح العقد وله الخيار كمذهبنا، والآخر لا يصح، ولكن الأولى تصحيح هذا الكلام حسب اتفاق أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم. قال: وصح بيع البر في سنبله، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في القديم. بيع الحنطة في السنبل عند الشافعي مشكل، إذ لا يمكن إخراج الزكاة إلا بعد تخليصه من التبن، فإذا لم تخلص ما نعرف مقدار الزكاة فيها، فلا يجوز البيع عنده إلا بعد دفع الزكاة. مذهب الإمام الشافعي إذا وجب عليك زكاة في سلعة لا يجوز لك أن تبيعها حتى تدفع زكاتها، قولا واحدا عنده. حتى لو أنت بعت الحنطة مثلا، أنت طلع عندك 100 كيس زكاتها بعل 10 أكياس، بالمئة 10، فبعت كله، عند الشافعي صح البيع في 90 وبطل في 10 رحمه الله. قال لأنه هي ما ملكك، لا تبيعها أنت، على أساس أنك لا تملكها وإنما هي ملك أصناف الفقراء. لكن عند الشافعي، عند أبي حنيفة يصح البيع وتثبت الزكاة في الذمة، وهذا أرحم. وفي الذمة بذمتك تصير الزكاة، تصير في ذمتك 10 أكياس، دعك تدفع نقدة بقى إمتى، واضح؟ إذ يجوز عند أبي حنيفة دفع القيمة في الزكاة، وهذا من باب دفع القيمة في الزكاة، فتنتقل الزكاة من العين إلى الذمة عند أبي حنيفة. وعليه يعني بيع الفريكة عند الشافعي مشكلة، لأنه الفريكة هي سنبلة بحرقوها وقوموا بتصفيتها بعد ذلك، وفيها إشكال عند الشافعية. يعني بعض الشافعية وجدوا بقى بيع الفريكة أو محمود دير بالك، الله يرضى عليك. مش لكن عمزة بحنفي ما فيه إشكال، تثبت الشغلة بالقيمة، لأنه هي مبدأ دفع زكاة ولا يعرف إلا عند اشتداد الحد وبعد أن ييبس، وهذا لا يمكن في الفريق. قال نعم المزارع مثل التاجر، هذا ما بصير يبيعه إلا بعد ما يصفيه. أنت لا تعلم كتاجر ما هو واجب. قلنا ما دام يجوز عند الحنفية لا إشكال، قاعدة نحفظها، كل مسألة جازت في أحد المذاهب الأربعة لا ينكر على فاعلها، لأنه له أصل من الشرع. ما دام قال فيها أحد الأئمة المعتبرين فلا ننكر على من فعل هذه المسألة، وإلا شددنا على الناس في وقت لا يجوز فيه التجديد عليهم. وقال في الجديد لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا منه لأنه لا يدري قدر الحب، وأجيب بأن ذلك محمول على نحو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وفي المبسوط، أو على بيعه في السنبل قبل أن يشتد. يعني أجيب بهذه الأقوال، وسيأتي تفصيل هذا في البيع. طيب قال وصح بيع الباقلاء بكسر القاف وتجديد اللام مقصورا وبتخفيفها ممدودا ونحوه، مما له قشران كالسمسم والأرز والحمص والأخضر وسائر الحبوب المغلفة والجوز واللوز والفستق والبندق في قشره الأول. إذن يجوز بيعه في قشره، لأنه هذا مما يحفظ مع وجود القشر، وربما بدون قشر يكون أسرع إليه فسد، فيجوز في قشره ويجوز بدون قشره. وفي نسخة في قشره الخارج، وإنما قال الأول لأن فيه خلافا للشافعي، أما في قشره الثاني فيجوز إجماعا، هو أخضر فيجوز بالإجماع. والمنصوص عن الشافعي في بيع الباقلاء الأخضر أنه لا يجوز، وقال مالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي يجوز، وكذا الجوز واللوز الرطبان، وأما اليابس منهما فيجوز بلا خلاف. فيجوز بلا خلاف. لنا ما روى الجماعة إلا البخاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. بيع النخل حتى يزهو يعني حتى يحمر ويأخذ النضج الكامل، زهو النخيل أي النضج فيه. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يقال زهى النخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة، يعني النضج. وما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو. قيل ما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر، أي يقلب إلى الحمرة أو الصفراء. إذن بيع الثمر على الشجر لا يجوز حتى يبدو صلاحه، وبيع الحنطة في سنبلها لا يصح إلا بعد أن يبدو صلاحه. طيب قال أنا ما بدا صلاح الحنطة ولا بدا صلاح الشعير، شفت الزرع رديء وما بطلع منه فائدة، قلت بدي أبيعه هو أخضر مشان ترعى الغنم، هل قال يجوز مع القطاف؟ واضح؟ أما يبيعه بشرط يبقيه حتى يشتد هذا المشكل، بس لو بدي يبيعه مشان يقطفه للحيوانات لا مانع من بيعه، إذ يجوز بيع العشب ويجوز بيع الحطب ويجوز بيع كل هذه الأنواع. قال أنا بدي أشتري مثلا بعض الثمار أقطفها وأطعميها للحيوانات، قال يجوز هذا البيع سواء بدا صلاحها أو لم يبدو صلاحها. أما بدأ أبيع مشان أعيف حتى يبدو صلاحها، قال لا يصح إلا إذا بدا صلاحها. وفي زكاة البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. يعني هل يجوز لي أن أبيع الآن الفستق قبل أن يبدو صلاحه؟ لا يصح. وهذا منسميه بالعرف نحن أهل حلب بيع إيش؟ ضمان، يعني بدي أضمن هالأرض، فلا يجوز لي بيع هذه الأرض ضمانا إلا بعد أن يبدو صلاح هذه الثمرة التي في الشجر. جائز قبل ما يبدو حرام. وما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. بيع العنب حتى يسود، قال أن أبيع حصرم، قال بجوز، قلنا نحن بشرط القطاف جائز، أما بدعيف لبين ما يصير عنب مشكل. وعن بيع الحب حتى يشتد، قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم. وفي رواية عن بيع الحب حتى يفرك، يفرك ييبس. وقال البيهقي إن كان بكسر الراء بإسناد الإفراك إلى الحب يفرك وهو الأشبه، وافق قوله حتى يشتد، وإن كان بفتح الراء يفرك على ما لم يسمى فاعله خالفه واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه، يعني حتى نعزل التبن عن الحب. إذا جاءت الرواية حتى يفرك أي بالعزل، وحتى يفرك هو الحب ذاته حتى ييبس، وذاك الدليل بالفتح دليل من؟ للشافعي رحمه الله، لأنه ما جاز عنده بيع الحب في سنبله. ووجه الدلالة أن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلها، فظاهر الحديث يقتضي الجواز عند وجود الغاية، وعند الشافعي لا يجوز حتى يخرج البر من سبله والبقلاء من قشره الأول. الغاية هنا هي مسألة أصولية، الغاية قد يكون ما بعد الغاية مخالف لما قبلها أو من جنسها، فإن كانت من جنسها تدخل فيها، وإن كانت من غير جنسها لا تدخل فيها، قاعدة عند الأصوليين. بشرح مثال، قوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق إلى المرفق أي غاية، إلى لو قال فاغسلوا أيديكم بدون ما يقول إلى المرافق كأننا نغسل من الأصبع إلى الإبط، هي كلها إسمائيل، فلما قال إلى المرافق سقط ما بعدها، هل يدخل المرفق أم لا يدخل؟ الغاية، قال إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها تدخل، فوجب غسل المرفق. لو كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبل إلى لا تدخل، وأتم الصيام لا يدخل الليل لأن الليل ليس من جنس النهار. وهذه مسألة أصولية بنى عليها هذا المثال، وضح؟ طيب قلنا إنه مال منتفع به لأنه يدخر في سنبله، قال تعالى فما حصدتم فذروه في سنبله، إذن هذا استئناس يستأنس بمذهب من قبلنا. فهذا كلام سيدنا يوسف عليه السلام أنه أمرهم أن يتركوا الحب في السنبل، لأنه إذا تركنا الحب في السنبل يمكن تخزينه وبطول أكثر، ولكن لو عزلناه الحب يسرع إليه السوس. هذا الفرق. فلذلك سيدنا يوسف عليه السلام قال لنا إيش تحفظوه بهالسبع سنوات؟ عفوه بسنبل وخزنوه، وحصدوا وكل سنة درسوا أي يعزلوا الحب عن السبن بمقدار ما يلزمكم. وهذه طريقة من طرق التخزين قديمة ومعروفة إلى يومنا هذا، من طرق التخزين في حفظ الحب. فإذا يجوز بيعه فيه لأنه تركوا بهذه الهيئة، وهذا استئناس قلت وليس دليلا، لأنه مذهب أو رأي شرع من قبلنا. وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في سنبلي، فإن قيل يجوز بيع النخل قبل الزهو عندكم، ومقتضى ما استدللتم به من الحديث أنه لا يجوز، أجيب بأنه محمول على بيع الثمر على النخل بشرط الترك، لكن بشرط القطف يجوز قلنا، إلى أن يحمر أو يصفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أذهب الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. لو أنت بعت زهر، هلا بعته مثلا لسه مثال الليمون زهر أو البرتقال، بعته أيام هلا برتقال وراح الزهر، بماذا استحليت أنت مال أخوه؟ ما بعته شيء غير موجود. قال الإذهاب إنما يتهم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط الترك، أو محمول على السلم، يعني أنه لا يجوز السلم فيه حتى يوجد بين الناس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا منع الله الثمر فبما يستحل أحدكم مال أخيه، فيكون دليلا لنا على اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. وبيع السلم سيأتي تفصيله إن شاء الله في بابه. وصح بيع ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط القطع من تبع، يعني نقف عند هذا الموضع طويل شوي، ونأتي إلى الأجوبة عن الأسئلة التي ذكرناها في الدرس الماضي. السؤال الأول جاءنا في الدرس الماضي، السائل يقول في سوق الهال ينعقد البيع على سلعة معينة بسعر معين، على أن البائع ملزم بالإنقاص من ثمن المبيع في حال أنه باع لآخر بأقل من السعر المتفق عليه، فهل هذا جائز؟ يعني يعرف الآن، ذكرت لكم في الدرس الماضي مثال هو بيع الحليب بسعر آخر الأسبوع، بنزل له حليب بعين السعر إيمة يوم الخميس، فأنا عباخد حليب يوم السبت والأحد واثنين باقي حليب وتاجر أنا وما بعرف قد السعر، فهل يصح هذا البيع بما ينقطع به السعر في السوق؟ هيك السؤال. الجواب أقول هذه الصورة شبيهة بالطريقة المعروفة في الفقه الحنبلي باسم البيع بما ينقطع عليه السعر، هكذا بهذا العنوان ذكرها الحنابلة. وهذه الطريقة تصور لنا أن السعر غير مستقر في السوق، فيحال الثمن على ما سينقطع عليه السعر ويستقر في نهاية الوقت، فقد أجاز فقهاء الحنابلة هذه الصورة. إذن يجوز عند من؟ عند الحنابلة. وقلت لا إشكال إذا كان هناك مذهب يقول بصورة من الصور من أن نقول بمثل هذه الصورة، وهو الصواب المقطوع به في مذهب أحمد، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وجواز البيع بما ينقطع به السعر هو منصوص الإمام أحمد واختاره شيخنا، شيخه يعني ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ الزرقى رحمه الله في كتابه في المدخل الفقهي وإليه أميل، إذن الشيخ الزرقى مال إلى قول الحنابلة في باب المدخل الفقهي، نص عليه في المدخل صفحة 73 أو الفقرة 73 وكذا في عقد البيع صفحة 92 من كتاب المدخل الفقهي للشيخ الزرقى وعقد البيع. إذن هذا السؤال انتهينا منه. طبعا مطلقا مطلقا نحن فعلا مطلقا. طيب سؤال آخر، ما حكم البيع والشراء ونقض البيع والشراء بطريق الهاتف؟ اشترى أو باع بطريق الهاتف أو ألغى البيع بطريق الهاتف، نقض بيعه، وهذا كثر في هذه الأيام وشكرا. الجواب، إجراء عقد البيع وغيره من العقود على الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة جائز ولا إشكال في ذلك، وكذلك إقالة البيع وإلغاؤه وفسخ العقود على الهاتف أو وسائل الاتصال صحيح ولا إشكال في ذلك، بشرط عدم الجحود، بشرط عدم الجحود من أحدهما. فلو جحد قال أنا ما اشتريت منك على الهاتف، واحد قلت صوتي، أو أنا اشتريت ما نقضت البيع، واحد قلت صوتي، فيلجأ عندها إلى وسائل الإثبات المعروفة في المحاكم من شهود أو من مثل رقم الهاتف أو ما يستدل به من وسائل الإثبات والنفي المعروفة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال فالعقد إذن جاء في كتاب للشيخ علي محي الدين القرى دغلي، وهو كتاب لطيف صغير اسمه حكم إجراء العقود بالآلات الاتصال الحديثة، اسم الكتاب حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الإسلامي. قال العقد بالتليفون هكذا عبارته، كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر ولكن يسمعه. يقول الإمام النووي في المجموع، ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف. واضح؟ إذن إجراء الأحكام اليوم كلها من هذا الباب لا إشكال فيها. ثم رأيت في قرارات المجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم 52 تاريخ 3/6/1990 قال ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير في المعاملات على الهاتف أو وسائل الاتصال أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة في الإثبات كما ذكرت. إذن هذا تأييد أيضا من المجمع الفقهي للحكم الذي ذكرته تماما. طيب نعم، مسألة أخرى، أنا اشتريت سلعة على الهاتف ثم جاءتني بيعة بعتها لسه ما قبضتها، هل يجوز البيع قبل القبض؟ نذكره، هذا له بحث. طيب سؤال، قال إذا اتفق طرفان على نوع عملة معين، دولار مثلا كيتبه، اتفقوا على الدولار في عقد ما، ولما أراد المشتري دفع المبلغ المستحق عليه دفع للطرف الثاني نفس القيمة بالليرة السورية، فهل يجوز؟ مثلا أنا اشتريت من عندك سلعة، قلت لك حق 10,000 دولار، قلت لك توفر معه، بعد 3 أشهر جيت دا أعطيك إمتى، قلت لك طيب أعطيك سوري بسعر اليوم، مش أسعر الدولار اليوم، قلت لي 53، قلت لك مثلا 10,000 حقهم 530,000، أعطيك 530,000، هل يجوز هذا؟ أقول يجوز ذلك بسعر يوم الدفع، بسعر يوم الدفع، ويسمى هذا التعامل صرفا لما في الذمة، أنت عم تصرف لما في الذمة، ولكن بشرط التقابض في المجلس بسعر يوم القبض، بشرط التقابض في المجلس بسعر يوم القبض. قال في الدر المختار، وصح بيع دينار ب10 دراهم عليه وتقع المقاصة بنفس العقد، إذ لا ربا في دين فقط، أو بيع بعشرة مطلقة عن التقييد بشرط الدفع في المجلس استحسانا. إذن يصح القبض ويصح البيع لما في الذمة، ويعتبر ما في الذمة مقاصة. ووجدت أيضا في قرارة المجمع الفقهي 42-45 قال يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله، يوم السداد لا قبله، على أداء الدين بأي عملة مغايرة، لعملة الدين، منيحة هاي، بأي عملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. سعر الصرف إمتى نحدده؟ وقت السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه. أي مسألة أخرى. قال أنا اشتريت منه البضاعة لست شهور كل شهر $1,000. قال جيت أول قسط أعطيه $1,000 سعره 53، أعطيته 53,000. جيت الشهر الثاني أعطيه $1,000 سعره 51، بعطيه 51,000. جيت الشهر الثالث سعره 56، بعطيه 56,000. إذن لو على أقساط لكن أحدد سعر كل قسط يوم السداد، واضح؟ وهذا نص عليه أيضا قرارات المجمع الفقهي. سؤال آخر، هو عندنا ثلاث أسئلة. أنه رضا طبعا، لو قال له أنا بدي دولار بأخذ $1,000، لكن لو قال له أعطيك سوري وقلت له رضي، هل يجوز هذا؟ يجوز بالسعر اليوم الذي أنت فيه. سؤال آخر، قال هل العمل في سوق البورصة الخليجية أو العالمية أسهم وما شابه ذلك يجوز؟ فإنه يوجد شاشات في مدينة حلب يتم التعامل معهم عن طريق دفع رعبون $1,000 عن أي كمية، وعند ارتفاع السعر يسجل له الربح بحسب الكمية التي تم تثبيتها، وعند انخفاض السعر يخسر مباشرة مقدار ذلك من رعبونه. أولا نقول التعامل عن طريق الشاشات يسمى في عرف علماء الاقتصاد أو عرف فقهائنا الجدد مؤشر رقمي. مؤشر رقمي، ما هو المؤشر الرقمي؟ هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. إذن هذا عبارة عن مؤشر رقمي، ما هو بضاعة. أنت بتجي تقول أنا ثبتت كيلو ذهب سعره $10,000، صار 10,500، تغير سعر السوق. هذا في الحقيقة ما في ذهب، إنما تغير رقمي، صار 9,800، تغير المؤشر انخفاض، واضح؟ هل يوجد ذهب؟ ما هو موجود. هذا عبارة عن بيوع وهمية، بيوع وهمية لمؤشرات محددة. أقول وبالتالي لا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنها مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. فهل لو تم البيع وأراد استلام تلك السلعة المعقودة عليها تسلم له فعلا؟ قال لهم بدي كيلو ده بيعطوه إياه؟ لا يجوز. فإذا هذه بيوع وهمية لا تجوز. لكن لو أنا اشتريت وبسلموني يصح البيع، يصح الشراء، لكن لا يصح بيعي إلا بعد القبض، واضح؟ هي مسألة أخرى. إذن للمؤشرات الوهمية هل يجوز البيع أو الشراء؟ لا، لأنها مقامرة بحتة. انظر قرارات توصيات مجمع الفقه الإسلامي صفحة 140 أيضا نصوا على هذه المسألة بذاتها. أنا عم بجيب مسألة موثقة، ما هو بس من رأيي، عم بريد أوثق هذه المسائل. نعم، ها أسهم، هاي مسألة أخرى. بيع الأسهم إذا حقيقية إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل غيري. أنا عب أسأل على البورصة فأجيب على البورصة، أما بيع الأسهم له تفصيل آخر. نعم، بس هذيك حقيقية لها وجود في السوق. يعني أنا لو دفعت قيمة 100 سهم بتسجل لي باسمي، واضح؟ فهي مسألة أخرى تفصل، يعني إذا سئلنا عليها إن شاء الله نفصلها تفصيل آخر. هذيك مسألة أخرى. قلنا هم بيوع وهمية، بيوع وهمية. طيب السؤال الخامس، قال هل العمل في المصارف الربوية أو المؤسسات المشابهة يجوز إنه واحد يتوظف في بنك ربوي أو في دائرة من الدوائر تتعامل بالربا البحت، هل يجوز؟ الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرم كالبنوك الربوية وما شابهها فإن أصل عملها هو المرابا، فهذه لا يجوز ممارسة المحاسبة أو الكتاب فيها، ولو عمل فيها إنسان كسبه خبيث حرام، لا يجوز فيه أبدا إلا في حالات الاضطرار الضرورية الشرعية التي قيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالكاتب مشمول باللعن، والشاهد مشمول باللعن، الكفيل مشمول باللعن. أوقات بيجي واحد بيقول لك أنت أخذ قرض من البنك كفلني، فلو كفلته أنت مثله، ما في فرق بينه وبينه لأنه عم تعينه على الحرام في ذلك. عم بقول بنوك ربوية، ما عم بقول بنوك إسلامية، لا في فرق. قلت البنوك التي تقوم في أصل تعاملها على الربا، لكن البنك لو يقوم في تعامله على غير الربا يجوز كأي مؤسسة من مؤسسات المحاسبة. العبرة لنوع العمل، إذا كان محرم لا يجوز، إذا كان جائز هذا العمل يجوز. أتابع أتابع لا تعجب. وأما المؤسسات والشركات التي يكون أصل عملها مشروعا ولكنها يدخلها التعامل الربوي دخولا جانبيا غير مقصود، أنا عم بشتغل بمؤسسة عمل جيد لكن ربما مدير مؤسسة بيأخذ أوقات ربا أو بتعامل تعامل جانبي ما هو أصلي، أقول فإنه لا بأس إن شاء الله بالعمل فيها. الأفضل كلمة لا بأس الأفضل ترك، لكنه يجوز، إذ منع العمل فيها يؤدي إلى الحرج العظيم. وقد جاء في الحديث الذي يرويه أبو داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره، في رواية أصابه من غباره، وهذا من غبار الربا التي تصيبه. نفس الكلام وجدت في فتاوى الشيخ الزرقى رحمه الله وفي مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن الكويت من لجنة الفتوى في الكويت الجزء الخامس 132، نفس الكلام الذي ذكرته لكم. أخيرا ذكرنا في البداية، هو قال أن القبول قد يكون بقبض المبيع، أنا بعتك قبضت قبض بدون حس، دون أن يقول المشتري شيئا، ثم قلنا بعد ذلك يشترط سماع المتعاقدين في البيع والشراء، فكيف يكون ذلك؟ الجواب نعم، إذا تم القبول بالفعل وذلك بقبض المبيع وتسليم الثمن فقد تم البيع، إذ لا حاجة عندها للقبول الشفوي أو اللفظ، لأن القبول بالفعل قائم مقام القول. ولكن إذا لم يتم التعاطي الفعلي، ما أبطت السلعة ولا أنا أبطت، أنا قلت بعت أنت قلت اشتريت دون ما تحكي، ولا سلمت الثمن ولا سلمت، إيش عرفني أنه تم البيع؟ لابد من السماع، إذن لابد من سماع المتعاقدين بعضهما لبعض إلا إذا وجد ما يدل عليه من القبض. وضحت؟ هذا الفرق بين المسألتين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل كسبنا كسبا طيبا، واجعل مطعمنا مطعما طيبا، واجعل مشربنا طيبا، واجعل ملبسنا طيبا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من المال الحرام، ونعوذ بك من الربا أو نقع فيه يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لمن علمنا أو علمناه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجاء الأسئلة تكون مكتوبة مشان نستفيد جميعا، ما تكون شفوية.